فعندما أيضا أسأله هل يجوز تعدد المساجد في المحلة الواحدة؟ نعم، إن كانت متباعدة بينها مسافات فلا بأس بذلك. والدليل هذا الحديث: وأنا أصلي لقومي، أصلي بهم في المسجد. وهكذا وجود مسجد بني سليم أو مسجد أيضا قباء وغير ذلك، كلها في المدينة، كلها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تباعدت ما فيه مانع أن تكثر المساجد ويكون أكثر من مسجد في محلة واحدة إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا كانت متقاربة ولا يحتاج إلى بناء مسجد آخر هذا لا يصلح، هذا تفريق المسلمين وإضعاف قوتهم. وهكذا أيضا يدخل عليهم الشيطان بمثل هذه المساجد الكثيرة التي لا يحتاجون إليها، لكن لما يجتمعوا يتدارسون أمورهم ويكون لهم قوة في اجتماعهم ويتفقد بعضهم بعضا: أين فلان؟ قالوا مريض، ما حضر اليوم معنا الصلاة؟ قالوا مريض، قالوا عنده كذا، إلى آخر ذلك من النوائب التي تنزل بالناس، فيذهبون يتفقدون ويسألون حاله. لكن إذا تفرقوا هذا هنا وهذا هنا، ربما أصحاب المسجد هذا ما يعرفون إيش صار في المسجد الآخر وهم متقاربون، أو إيش صار لأهل المسجد الآخر. ممكن أن يجتمعوا في مسجد واحد. الحق أن كثرة المساجد هذه فرقت الناس. والكلام على مساجد السنة، أما مساجد البدعة فلا تبالي بها، بني بجانبها. وأهل السنة هم الأصل، هؤلاء أهل بدعة، ولا ينبغي أن تقر مساجدهم هذه التي يصنعون فيها المنكرات، بل من الزجر أن لا يحضرها أهل الإسلام، من الزجر لهم حتى يغيروا حال المساجد هذه من البدع إلى السنن. فإذا هجرهم الناس وذهبوا يصلون في مساجد أخرى ربما يضطرون إلى الرجوع، لكن إذا ذهبوا كلما كان عندهم مناسبة أو عندهم غير ذلك من الأشياء ملأوا المسجد لهم، سيبقون على البدع هذه وعلى المخالفات الشرعية، لا لأنهم كفار، فبعضهم ما تصل بدعته إلى الكفر، ولكن من باب الزجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هدم ذلك المسجد الذي أرادوا به التفريق، وأرادوا به ما تعلمون من المآرب السيئة الشيطانية. وأهل البدع هذا شأنهم، هذا شأنهم. وقد جاء عن بعض السلف أنه مر ببعض المساجد أو أراد الصلاة ولم يدركها في ذلك المسجد الذي هو مسجد السنة، فقالوا إن مسجد بني فلان لم يصلوا بعد، نصلي فيه. قال: لا، مسجد ضرار، المسجد العتيق أحب إلينا. ولم يذهب يصلي جماعة عندهم، مسجد ضرار، المسجد العتيق أحب إلينا. وقد فاتت في المسجد العتيق القديم، أولئك بنوه ضرارا لهذا ورأى أن في قربه ضرر أو ضررا على المسجد الآخر العتيق، ما ذهب يصلي فيه، لا لأن الذين فيه كفار أبدا، ولكن يرى أنهم فرقوا الناس بهذه المساجد، ولا تحتاج الناس إلى كثرة مساجد. وتجد في نحو تريم وغير تريم نحو 300 مسجد أو نحو ذلك، وربما كل واحد من السادة يبني مسجد في محلته وهي قريبة من محلة الآخر، ما في فرق بينهم، كل واحد يبني لنفسه مسجد، ما يريد يصلي مع آل فلان. نعوذ بالله من هذه الأفكار السيئة وهذه المداخل الشيطانية التي دخل بها الشيطان عليهم، فرغوا الناس والله بالمساجد هذه. بل لو كان مسجد سنة سيبنى بجانب مسجد سنة فهو ضرار، ولا يصلح أن يبنى إذا كان سيحصل ضرر على المسجد الآخر مسجد السنة وليس فيه مصلحة في بنائه، ما فيه مصلحة في بنائه، غير أنه يحصل تفريق للجمع السلفي والجمع السني يكتفوا بمسجد واحد، ما يصلح أن يعددوا وهم يجتمعون في هذا المسجد. فالأولى تركه، لكن إذا تفرغت يعني المحلات اختلفت وتباعدت ما في مانع مسجد في الشافعي، مسجد في الحارة الثانية، محلات اختلفت الحمد لله، ويسر الله بمساجد سنة وقيمت في تلك المحلات وأقبل الناس عليها، هذا شيء جيد. وقد كان على عهد رسول الله أكثر من مسجد. ولابد من وضع مساجد بجانب مساجد أهل البدع حتى يتفرق جمعهم الشيطاني، فلا يجتمع لهم الناس، هذا جمع شيطاني، جمع عند أهل البدع يحبه الشيطان ويرغب فيه جدا، وربما يؤز عليه، يؤز عليه لما في تلك المساجد من محاربة دين الله، من موالد، من شركيات، ومن أيضا مناسبات بدعية تحدث فيها إلى آخر ذلك من الأمور. فمثل هذا يحرص أهل السنة على إقامة مساجد السنة في الحارات حتى لا يستغل أهل البدع بالناس ويؤثرون فيهم ويبلبلون عقائدهم. فالبدعة شأنها عظيم، الله لا يستهان بها، لا يستهان بها، ولا يجوز الاستهانة بالبدعة، لأن أراه نارا تضرم في المسجد أحب إلي من أن أرى بدعة فيه لا تغير. قال بعض السلف رحمه الله: لأن أرى نارا في المسجد تضرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. أولئك يعظمون هذا الشأن، أما الآن الناس مساكين والله ما يعظمون شأن البدع، يرون أن الأمر سهل. وإيش عندهم يا أخي؟ عندهم البردة في المسجد يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا البردة، وغير ذلك من المحدثات والشركيات. تقول لي إيش عندهم؟ حرب لله في بيوته، حرب لله في بيوته. أنت ما ترضى أحد يا أخي يحاربك في بيتك، والله أنا ما تحب هذا أبدا، أن يأتي أحد ويعتدي إلى بيتك ويحاربك فيه. كيف ما تغار لله سبحانه وتعالى يحارب في مساجده وفي بيوته، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. هؤلاء يدعون مع الله أحد ويشركون فيها بالله جل وعلا، هؤلاء يجب القيام عليهم والله، والتعاون عليهم من ولاة الأمور أن يبعدوا من المساجد أو يستقيموا على دين الله جل وعلا. خراب البلاد ودمار العباد من جهة أهل البدع وما يحدثون من الشركيات فيها، والله إن مصدر البلاء علينا من جهة الرافضة وجهة الصوفية، كما قال ابن حزم رحمه الله: ما ابتلى الله الإسلام بشيء ما ابتلاه بالصوفية والرافضة. بلاء على المسلمين وسكوت عنهم، هذه المصائب التي نحن فيها الآن. ممن جاءتنا الآن المصائب هذه؟ جاءتنا من إخوان المسلمين أهل البدع، استغلوا بمساجد وهيجوا المسلمين من المساجد، أخرجوا الثورات والانقلابات. هكذا جاءتنا ممن؟ من جهة الرافضة والمساجد الرافضة والشيعة، وهكذا من جهة الصوفية، ومن جهة أيضا من تعلمون من يفجرونكم. من أين جاء هذا البلاء كله؟ من المساجد، أخرجوه من المساجد لأنكم أحسنتم الظن بهم وسلمتم المساجد لهم. فالمساجد إما أن تكون مصدر خير أو مصدر شر، فإن كان فيها أهل السنة فهي مصدر خير، وإن كان فيها أهل ضرار فهي مصدر شر. إن كان فيها أهل ضرار، وقد هدم رسول الله المسجد عليه، وما قيل هذا مسجد كيف تهدموه، مسجد هذا سيخرج الناس البلاء. يجب صيانة الناس عن هذه البلاءات، يهدم مسجد ولا يخرج الناس منه شر، أو يبعد أهل البدع عن المساجد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. رسول الله بإمكانه يقول: يلا ابعدوا أنتم، أنتم أهل المسجد هذا، نأتي بأحد من أصحاب رسول الله يؤم الناس، لكن أراد أن يؤدب هؤلاء ولا يحدثوا أنفسهم أنهم يبنوا مسجد آخر، سيهدم، سيهدم هذا المسجد. فشأن البدع استهين بها، وصار الناس عندهم سيان البدعة والسنة، وعندهم سيان أهل السنة وأهل البدع، صارت الأمور مختلطة على كثير من الناس بسبب الجهل الضارب بأطنابه في أوساطهم، وعدم الفقه في الدين والعناية بالفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانظر الذين تفقهوا في الدين من أهل السنة كيف يبغضون البدع ويحاربونها على ما يحصل لهم من ما تعلمون من الابتلاءات بسبب محاربتهم ووقوفهم أمام البدع وأهل البدع، يحصل ابتلاءات عظيمة، لكن يرون أن هذا أمر عظيم لا بد من إنكاره ولا يجوز السكوت عليه، لا يجوز. فسفيان الثوري يقول: إني لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبول دما، لا إله إلا الله، فأبول دما. هؤلاء عظموا الله دين الله، فعظمهم الله سبحانه وتعالى. ما نحن كم نرى منكرات ولا يحدث في قلبنا شيء إلا من رحم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أعظم المنكرات البدع والشركيات، من أعظم المنكرات البدع والشركيات في المساجد. وما تموت البدع إلا بقيام أهل السنة بواجبهم بإذن الله، تتلاشى البدع، تزول، تضمحل إذا قام أهل التوحيد بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. والحمد لله النصر مع أهل التوحيد، وإن جندنا لهم الغالبون، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العامي منا يغلب ألفا من أهل البدع، وإن جندنا لهم الغالبون. عامي من أهل السنة يغلب ألفا من أهل البدع ولا شيء أمامه، لأنه صاحب توحيد، صاحب عقيدة سليمة، بعيد عن التنديد. فتجد يقف لأهل الأهواء ويهابون هيبة عظيمة، وقد كانت دول وحكام وأمراء يهابون أهل السنة ويهابون أهل العقيدة الصحيحة، كما تقدم معكم في قصة الأوزاعي لما ذهب ذلك الوالي العباسي إلى قبره وما أخبر إلا بعد موته، قال: والله إني لا أراك مثل الأسد، وهو أمام قبره قائم يقول: والله إني لا أراه مثل الأسد أمامي، وهو حاكم لأمر. وفي هذا الزمان هاب العالم أهل السنة، أمريكا وغير أمريكا من أعداء الله خافوا من أهل السنة أن تدك عروشهم بأهل السنة، والله ما خافوا من أولئك الذين تعرفونهم وتعلمونهم الذين يحصل منهم قلقلة تفجير وغير ذلك، ولا من الإخوان المسلمين ولا من أحد، إنما خافوا من أهل السنة، فإن الدعوة قد وصلت إليهم ومراكز قد فتحت في بلدانهم، وأهل السنة انتشروا في أوساطهم وأبنائهم يرحلون إلى دماج، هنا ما استطاعوا يصبرون، مع أنهم أصحاب الديمقراطية والناس أحرار، لكنهم ما استطاعوا يصبرون علينا هنا، رأوا أن هذا خطر يداهم البلاد فيما يعتقدون ويزعمون، فما استطاعوا يصبرون، حاربوه وسلطوا علينا أذنابهم المجرمين الفجرة الرافضة، سلطوا أذنابهم في كل زمان، إذا أرادوا أن يحاربوا الإسلام يأتون بالرافضة في كل زمان ومكان، أعداء الله يستعملون الرافضة آلة لحرب الإسلام من قبل ومن بعد. وكان الشيخ يكرر كلمة عظيمة وكنا ما نعيها والله وما نفقهها جيدا: إن أمريكا لا تخاف من دباباتنا ولا من الطيران الذي معنا ولا من شيء، تخاف من هذا الذي أنتم عليه ومن هذا العلم الذي أنتم عليه، فما أدركنا ما كان يقول رحمه الله إلا بعد حين علمنا أن هذا هو الذي كان يقوله هو الحق، وكان يدرك ما لا ندرك، يدرك رحمه الله ما لا ندرك، وكان يقرر هذا أكثر من مرة نسمعه: إن أمريكا ما تخاف من دباباتكم ولا طيرانكم هذا، إنما تخاف من هذا العلم ومن هذا الخير، وهذه الدعوة الوحيدة التي تخافها أمريكا، أما بقية الدعوات هي مصنوعة ومصطنعة من الجهات تلك لضرب الدين، لكن هذه الدعوة ما استطاعوا عليها أبدا أن يدخلوا العمال فيها لصدق رجالها والقائمين عليها، فما استطاعوا أبدا، أدخلوا جواسيس حاولوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فبعد ذلك جاهروا بالحرب، جاهروا بالحرب تماما، ولهم ما يظهروا أنفسهم بالحرب، لكن جاهروا بها وضغطوا حكام المسلمين أن لا يقفوا مع السنة ولا واحد يتحرك منهم، حصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا. وهذا يزيد أهل السنة ثباتا على ما هم عليه من الخير وقناعة بأن هذا الطريق هو الموصل إلى الله جل وعلا، وهذا المنهج هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي رسمه الله سبحانه لأنبياءه وأولياءه. فهذا يفرحنا من ناحية أننا نحزن كثيرا ومن ناحية نفرح أننا على الحق إن شاء الله، ابتلينا لأجل الحق، حصل الضرر الذي بنا هذا لأجل ما نحن عليه من الاستقامة ومن الإسلام الصحيح، تآمروا علينا من أجل هذا فقط، ما عندنا غير هذا. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فليس لهم سلطان وليس عندهم برهان على ما قاموا به غير ما ذكر الله في كتابه مما استعمل مع الأولين من أوليائه. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما معهم إلا هذا فقط، وهذا استثناء منقطع، ما معهم شيء غير هذا الشيء. فلا برهان ولا قرآن، ولا نحن مجرمون أجرمنا في البلاد حتى يفعل بنا ما يفعل، أبدا بعيد عن الإجرام، الحمد لله ولله الحمد، ما قد قتلت نفس زكية عن طريق أهل السنة والجماعة، ونفس معصومة عن طريق أهل السنة والجماعة ولله الحمد. يعني تآمروا وقامت جماعة أهل السنة على نفوس زكية، أما قد يحصل من أفرادهم الخطأ هذا شيء آخر، هذا الشيطان يستزل لهم، أما جماعة أهل السنة قامت على نفوس زكية كلا، وهيهات أن يحصل هذا إن شاء الله، لأن المنهج ينهى عن هذا وديننا ينهانا عن هذا. وأفراد المنهج غير معصومين،